رسالة وصلت إلى البرنامج من محافظة الحديدة في اليمن، باعثها المستمع علي بن أحمد. الأخ علي يسأل سماحتكم عن الشروط التي لا بد أن تتوفر في خطيب الجمعة جزاكم الله خيرا. خطيب الجمعة يجب أن يكون ممن توافر فيه العدالة ويفهم كيف يخطب، كيف يخطب الناس. وبعض أهل العلم يشترط فيه أن يكون مكلفا، ولكن ولو صلى غير مكلف أجزى، فإن إمامة غير مكلف أجزى. كما أما عمرو بن سلمة جماعته، والرسول يقول أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإذا كان قارئا يجيد الخطبة فالحمد لله. والأولى أن يكون مكلفا معروفا بالخير، معروفا بالعدالة الظاهرة، معروفا بالخير حتى تطمئن قلوب الجماعة. ولكن ليس شرطا أن يكون مكلفا، وليس شرطا أن يكون من أعلم الناس أو يكون عالم، فمتى أحسن الخطبة ولو كان ليس بعالم، متى أحسن الخطبة ولو من صحيفة أجزأ ذلك. وإذا كان معروفا بالعدالة والاستقامة هذا هو الواجب، معروفا بالعدالة والاستقامة والصلاة الحميدة هذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة